السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah. Ya Allah, فاطمه